بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الفروع، في كتاب الصلاة في باب صلاة المسافر، قال رحمه الله: فصل. وإن نوى مسافر إقامة مطلقة وقيل بموضع يقام فيه ذكره أبو المعالي وفاقا لأبي حنيفة أتم، وكذا إن نوى مدة فوق 4 أيام أو شك في نية المدة ذكره ابن عقيل للمذهب وصححه القاضي وغيره، وعنه أو 4 أيام وفاقا لمالك الشافعي، وعنه 22 صلاة اختاره الخراقي وأبو بكر وجماعة، وذكره في الكافي المذهب وفي النصيحة فوق 3 أيام لا 15 يوما خلاف لأبي حنيفة، بل في رستاق ينتقل فيه نص عليه كقصره عليه السلام بمكة ومنى وعرفة عشرا، كقصره عليه الصلاة والسلام بمكة ومنى وعرفة عشرا، وقيل لا، وقائل هذا يمنع القصر بوصوله منتهى قصده خلافا ويوم الدخول والخروج من المدة، وعنه لا وفاقا لمالك والشافعي، واختار شيخنا وغيره القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن كإقامته لقضاء حاجة بلانية إقامة وفاقا لا يعلم فراغ الحاجة قبل المدة، وقيل ولا يظن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن نوى مسافر إقامة مطلقة. الإقامة المطلقة هي التي لم تقيد بزمن ولا عمل، بأن أقام في بلد هكذا لا ينزح منه إلا أن يشاء الله، لكنه لم يتخذه وطنا، فإنه في هذه الحال لا يقصر بل يتم الصلاة، ويسمى عند الفقهاء يسمونه مقيما، لأن الناس عندهم على أقسام 3: مسافر، مستوطن، ومسافر ومقيم. فالمستوطن هو الذي اتخذ البلد وطنا، والمسافر هو الذي قطع أو كان قد قصد مسافة القصر ولم ينوي الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام، أو أقام إقامة لا يدري متى ينتهي غرضه. والمقيم، المقيم عند الفقهاء رحمهم الله 3: الأول من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فلا يترخص من حين قدومه، وليس المعنى أنه بعد مضي 4 يترخص، فإذا قدر أن إنسان قدم إلى بلد ونوى أن يقيم فيه أسبوعا، فمن حين وصوله إلى أن يغادر هذا البلد ليس له الترخص. والثاني من كان سفره محرما فإنه أيضا لا يقصر. والثالث من سافر سفرا لا يبلغ مسافة القصر، أي كان قصده لا يبلغ مسافة القصر، فهذا يعتبر في حكم المقيم، بل هو مقيم. إذن المسافر الذي لا يقصر على المذهب 3: من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، والثاني من كان سفره محرما أي أنشأ السفر المحرم، والثالث من كان سفره لا يبلغ مسافة القصر. ثم ذكر الأقوال في هذه المسألة، وذكر ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن الإنسان مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن، فليس هناك إلا مسافر ومستوطن، أما المقيم فلا وجود له، لا وجود له، لأن النصوص الشرعية جاءت مطلقة، وما جاء مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال ابن المنذر: للمسافر القصر ما لم يجمع إقامة، وإن أتى عليه سنون إجماعا، وفي التلخيص إقامة الجيش الطويلة. نعم، قال ابن المنذر: للمسافر القصر ما لم يجمع إقامة، وهذا يعني إذا أقام في بلد لغرض أو حاجة لا يدري متى تنقضي، فإن له أن يقصر إجماعا. مثال ذلك: إنسان مثلا نزل إلى بلد لغرض معين، إما مراجعة مستشفى أو معاملة أو غير ذلك، ومتى انقضى غرضه أو حاجته رجع، فإنه يقصر بل يترخص برخص السفر بالإجماع، لكن لو علم أن حاجته لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فحينئذ ينقطع عنه حكم السفر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي التلخيص، إقامة الجيش الطويلة للغزو لا تمنع الترخص لفعله عليه الصلاة والسلام، وفاقا لأبي حنيفة ومالك في أحد قوليه: ولو نوى إقامة بشرط، فإن لم يوجد فلا كلام، وإن وجد ففسخ بعده بنية السفر، فعنه كفسخه معه إبطالا للنية بالنية فيقصر من نيته. واختار الأكثر يقصر إذا سافر كما لو تمت مدة الإقامة، خلافا لمالك وأبي حنيفة: ولو مر بوطنه أتم، وفاق لأبي حنيفة ومالك في أحد قوليه: وعنه لا ولا حاجة فيه. وإلا نعم، ولو مر بوطنه، يعني إنسان مثلا سافر وفي أثناء سفره مر بوطنه، نقول إن دخل البلد فإنه في هذا الحال يتم، لأنه يعني رجع إلى محل إقامته واستيطانه، وإلا فإنه يترخص، لأن هذا المرور مرور عابر. مثل ذلك ما يحصل في الطائرة، الإنسان مثلا إذا أقلعت الطائرة أحيانا تمر بالبلد نفسه، تمر بالبلد، فمرورها بالبلد مرور عابر لا يعتبر يعني رجوعا أو استيطانا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو مر بوطنه أتم، وفاق لأبي حنيفة ومالك في أحد قوليه: وعنه لا ولا حاجة فيه، وإلا قصر. وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج، وعنه أو أهل خلافا أو ماشية خلافا، لأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: أو هما، وفاقا لمالك، وقيل أو مال. وفي عمد وهذا يكون من يسمى عند الفقهاء من له وطنان. الإنسان قد يكون له وطنان، بمعنى أن له امرأتين، امرأة في مكة وامرأة في المدينة، فتارة يكون في مكة وتارة يكون في المدينة، فهذا لا يقصر لا هنا ولا ها هنا، لأن المدينة تعتبر وطنا ومكة تعتبر وطنا. أما إذا اتخذ بيتا في موضع ويأتي هذا البيت يعني في الإجازات وبعض الأحيان، فإن هذا لا يعتبر وطنا. مثلا لو كان مثلا من سكان الرياض واشترى في القصيم مثلا استراحة أو مزرعة أو بيتا، يأتي إليه في الإجازات فقط، يأتي مثلا كل شهر أو شهرين، يأتي ويمكث أسبوعا أو نحو ذلك ثم يرجع، فإذا أتى إلى هذا البلد فإنه يقصر، لأنه لا يزال مسافرا. فملك البيت يعني الملك أو عدم الملك لا أثر له، يعني مثلا بعضهم يقول إذا ملك البيت لا يترخص، نقول ملك البيت ليس له أثر، وإلا لقلنا لمن في البلد الذي لا يملك مستأجر لا لك أن تترخص، فالملك لا عبرة به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذا يكون له وطنان، يعني مثل أولاده مثلا في مكان وهو في مكان، أي هذا من له كالذي له وطنا. أما إذا كان يعمل مثلا لمدة معينة انتداب مثلا، فهذا يترخص في محل العمل الذي انتجيب إليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكذا إن مر ببلد له فيه امرأة أو تزوج، وعنه أو أهل خلافا أو ماشية خلافا، لأنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: أو هما، وفاقا لمالك، وقيل أو مال. وفي عمد الأدلة: لا منقول، وقيل إن كان به ولد، يعني لا مال منقول الذي تنقل ليس ثابتا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قيل إن كان به ولد أو والد أو دار قصر، وفي أهل غيرهما وفي أهل غيرهما ومال وجهان، ومن فارق وطنه بنية رجوعه بقرب لحاجة لم يترخص حتى يرجع ويفارقه وفاقا، وكذا إن رجع كمروره به في طريق مقصده، خلاف لمالك ولا؟ خلافا للشافعي في أحد قوليه. أحسن عليك. خلافا للشافعي في أحد قوليه، وعلى الرواية السابقة هو كغيره، ولو لم ينوي الرجوع بل بدا له لحاجة لم يترخص بعد نية عوده حتى يفارقه ثانية وفاقا، وعنه يترخص في عوده إليه لا فيه، كنية طارئة للإقامة بقرية قريبة منه، ومن رجع إلى بلد أقام به إقامة. طيب، والصواب فيها في المسائل أنه متى خرج من بلده الذي هو محل استيطانه فله أن يترخص إلى بشرطه، له أن يترخص بشرطه ما لم يعزم الإقامة أو الاستيطان في البلد الذي انتقل إليه. نعم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن رجع إلى بلد أقام به إقامة مانعة ترخص مطلقا حتى فيه، نص عليه وفاقا لزوال نية إقامته كعوده مجتازا، وقيل كوطنه، ويعتبر للسفر المبين. يعني مثلا لو أن شخصا ذهب إلى مكان، سافر من بلده إلى موضع ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام، مدة بقائه في هذا البلد الذي نوى الإقامة في 4 أيام لا يقصر، إذا خرج منه يترخص. هذا معنى قوله رحمه الله: ومن رجع إلى بلده إلى بلد أقام به إقامة مانعة، يعني من الترخص، ترخص مطلقا فيه، نص عليه إلى آخره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا، فإن كان دائما كملاح بأهله دهرة لم يترخص خلافا نعم، يعتبر للسفر المبيح ليترخص كونه منقطعا أي لا دائما، كسيارات الأجرة ونحو ذلك. قال: فإن كان دائما كربان السفينة أو الملاح الذي أهله معه، فنقول لا يقصر، لأن هذه السفينة صارت موطنا له. فهمتم؟ إذن يقول هذا، يقول يعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا أي لا دائما، كالذي مثلا يسافر أسبوعا أو شهرا ثم يرجع. أما الملاح الذي أهله معه ودهره في هذه السفينة فإنه لا يترخص، لأننا لو قلنا إنه يترخص لترخص طول عمره، ولهذا يقول لتفويت رمضان بلا فائدة، لأنه يقضيه في السفر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويعتبر للسفر المبيح كونه منقطعا، فإن كان دائما كملاح بأهله الدهرة لم يترخص خلافا لتوفيت رمضان بلا فائدة، لأنه يقضيه في السفر، وكما تعتد امرأته مكانها وفاقا. نعم، لأننا لو قلنا تفطر رمضان لأنك مسافر سيقضيه في ماذا؟ في السفر، نلزمه أن يقضيه في السفر، لأنه لا يجوز أن يؤخره إلى رمضان آخر بلا فائدة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكما لا، في وقتنا الحاضر قد لا يتصور، لكن في السابق يعني ملاح إنسان معه سفينة طول عمره في السفينة، وليس المراد طول عمره أنه لا ينزل البلد مثلا يشتري أغراض، لكن أغلب الوقت يعني قد ينزل مثلا يوقف السفينة في الشط وينزل البلد يأخذ حاجات ثم يرجع، هذا لا يمنع أن يكون، هذا لا يمنع من الدوام. نعم. أما أنه من حين مثلا بلغ أو كبر إلى أن يموت في هذه السفينة، هذا تصوره أقول بعيد جدا. حتى الآن الملاح السفينة وملاح الطائرة مناوبات، تقول يسأل له رحلة مثلا إلى أمريكا ثم يرجع ويستريح 3 أيام ثم يأخذ رحلة أخرى وهكذا، يعني مجدولة المسألة. نعم. السفن التقصيد الضخمة دي هي مصانع وتجول العالم، يعني أي بس الذين فيها إذا انتهت الرحلة رجع وجلس شهر ثم أخذ رحلة أخرى. مراد المؤلف كمن لاحم بأهله دهرة، يعني أنه في هذه السفينة أبدا ودائما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وكما تعتد امرأته مكانها وفاقا كمقيم، ومثله مكار وراع وساع وبريد ونحوهم، نص عليه خلافا، وقيل عنه يترخص اختاره الشيخ، قال سواء كان معه أهله أو لا، لأنه أشد. هذا الشيخ الموفق رحمه الله، لأن المكاري والراعي والساعي والبريد لهم وطن يرجعون إليه، فليس كالملاح الذي أهله معه. فالمكاري يعني الذي يكري نفسه أو معه دابة يكريها، وكذلك أيضا الجمال والراعي كلهم لهم وطن يرجعون إليه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل عنه يترخص اختاره الشيخ، قال سواء كان معه أهله أو لا، لأنه أشق. ولم يعتبر القاضي في موضع في ملاح وغيره أهله معه، فلا يترخص وحده وهو خلاف منصوصه. ومن له القصر فله الفطر ولا عكس، لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة بخلاف الصوم. وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما. طيب، هذه قاعدة وضابط: من له القصر فله الفطر ولا عكس. وقاعدة أخرى أيضا: من له القصر له الجمع، وليس من له الجمع له القصر. فكل من جاز له القصر جاز له الفطر وجاز له الجمع. قال: ولا عكس، فليس كل من جاز له الفطر جاز له القصر. فالمريض يجوز له الفطر لمرضه وهو في البلد، لكن لا يجوز له القصر. وبهذا نعرف أنه ليس كل من جاز له الفطر والجمع جاز له القصر. وهنا ينبه أيضا إلى أن بعض المرضى في المستشفيات تجد أنه إذا كان في المستشفى يجمع ويقصر. تقول: كيف الصلاة؟ قال: الحمد لله، أصلي أجمع وأقصر. هذا الكلام على إطلاقه لا يصح، لأننا نقول إن كان في بلده ويقول أجمع وأقصر، نقول هذا لا يصح، لأن القصر خاص بالسفر. وأما إذا كان المستشفى الذي هو منوم فيه أو الذي هو فيه خارج البلد فهذا صحيح. فلا بد من التنبيه والتنبه لهذا. إذن كل من جاز له القصر جاز له الفطر والجمع، وليس كل من جاز له الفطر جاز له القصر. فمثلا المرأة إذا حاضت أو نفست وهي في البلد لا تصلي، ومع ذلك إيش؟ لا تصوم ولا تصلي، وليس معنى ذلك أن تترخص برخص السفر الأخرى. المطر عذر من الأعذار المبيحة للجمع، فإذا حصل مثلا مطر في البلد جاز لهم الجمع لكن لا يجوز لهم القصر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر وإن لم يقصر. أشار ابن عقيل إليه لكنه لم يذكر الفطر فقد يعايا بها، ولعل ظاهر ما سبق أن من قصر جمع لكونه في حكم المسافر، وظاهر ما ذكروه في باب الجمع لا. وفي الخلاف في بحث المسألة: إذا نوى إقامة 4 أيام له الجمع لا ما زاد، وقيل له فيما إذا لم يجمع إقامة لا يقصر. طيب، مراد رحمه الله يقول: وقد ينوي المسافر مسيرة يومين ويقطعهما من الفجر إلى الزوال فيفطر ولا يقصر. لماذا؟ لأنه لم تمر عليه الصلاة من الفجر إلى الزوال، لأن ما بعد إلى غير داخل. فمثلا إنسان سافر إلى الرياض بعد الفجر، صلى الفجر في بلده ثم سافر إلى الرياض في رمضان، يجوز الفطر؟ يجوز. طيب، الفجر فرضنا فرغ من صلاة الفجر 4 فجرا ومشى، وصل إلى الرياض 7 وقضى حاجته ثم رجع 11 أو 12 وهو في البلد، هنا أفطر ولم يقصر. ولهذا يقال يعايا بها، يعني هذه المسألة يلغز بها ويقال مسافر يفطر ولا يقصر. وصورتها أن يسافر مسافة قصر ويقطعها في مدة لا تتخللها صلاة. نعم، واضح. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي الخلاف في بحث المسألة إذا نوى إقامة 4 أيام له الجمع لا ما زاد، وقيل له فيما إذا لم يجمع إقامة لا يقصر لأنه لا يجمع، فقال لا نسلم هذا بل له الجمع. وهل يمسح مسح مسافر من قصر؟ قال الأصحاب: كالقاضي وغيره، هو مسافر ما لم يفسخ أو ينوي الإقامة أو يتزوج أو يقدم على أهل. واحتج القاضي على أن الجيش إذا أقام بدار الحرب مدة تزيد على 4 أيام، أتم بنص أحمد رحمه الله على ذلك، وبقوله في رواية عبد الله: المسح في دار الحرب وغيره واحد، للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. وقال الأصحاب منهم ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل 4: القصر والجمع والمسح 3 والفطر. طيب، يقول رحمه الله، وسبق فيما يتعلق بالمسألة السابقة، يقول: هل يمسح مسح مسافر من قصر أو لا؟ يمسح، لأن كل من قصر فيجوز له الجمع ويجوز له الترخص برخص السفر. يقول: وقال الأصحاب منهم ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل 4. السفر عند الفقهاء رحمهم الله نوعان: سفر طويل وسفر قصير. فالطويل ما بلغ المسافة، والقصير ما كان دون المسافة. الأحكام المتعلقة بالسفر القصير بالسفر الطويل: القصر والجمع والمسح 3 والفطر. والأحكام التي تتعلق بالسفر القصير: جواز التيمم والتنفل على الراحلة، مش بعد، وأكل الميت عند الضرورة. وما جاز في القصير جاز في الطويل. فهمتم؟ إذن الأحكام المتعلقة بالسفر نوعان: نوع يتعلق بالسفر الطويل وهي 4: القصر والجمع والمسح 3 والفطر. ونوع يتعلق بالسفر القصير وهي 3: التيمم والتنفل على الراحلة، والثالث أكل الميت عند الضرورة. وما جاز في القصير جاز في الطويل. وهذا مبني على أن السفر يعني طويل وقصير، والصحيح أن السفر واحد. الوصف السفر متى اتصف بصفة السفر ترخص بالجميع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال ابن عقيل: وإن نوى إقامة تزيد على 4 أيام صار مقيما وخرج عن رخصة السفر، ويستبيح الرخص، ولا يخرج عن حكم السفر إذا نوى ما دونها، وإن لم يعلم متى يخرج قصر ولو كان شهورا، لأنه ليس بمستوطن بل منزعج انزعاج السائرين، فصار بمثابة السائر. وكذا ذكر ابن الجوزي وغيره أن السفر الطويل يستبيح به جميع الرخص، إلى أن قال في الملاح ونحوه: لا يستبيح من رخص السفر إلا التيمم وأكل الميتة. كذا قال: وإن نوى إقامة أكثر من 21 صلاة لم يترخص، وإن نوى إقامة 21 صلاة فعلى روايتين، وإن لم ينوي إقامة مدة معينة بل أقام لحاجة ترخص وإن طال الزمان. طيب، وقوله رحمه الله هنا: إلى أن قال في الملاح ونحوه: لا يستبيح من رخص السفر إلا التيمم وأكل الميتة. كذا قال. ووجه ذلك أنه خص التيمم وأكل الميتة بالسفر، ومعلوم أن التيمم لا يختص بالسفر، وأكل الميتة أيضا لا تختص بالسفر، وهذا وجه التنظير في قول كذا قال. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وسأل إسحاق بن إبراهيم لأحمد رجل سافر في رمضان إذا دخل مصرا يأكل، قال: يجتنب الأكل أحب إلي إلا أن يريد فيه إقامة، فإذا زاد على إقامة 4 أيام وزيادة صام وأتم الصلاة، فدل على تساويهما، ولعل مراده باجتناب الأكل ظاهرا. واحتج صاحب المحرر في من نوى إقامة طويلة في رستاق بما رواه الأثرم أن مورقا سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: نعم، ولهذا هذا من الإمام أحمد رحمه الله يقول: يجتنب الأكل أحب إلي إلا أن يريد فيه إقامة، والعذاب على سبيل الاستحباب. وإلا حتى لو قدر أنه أجزنا له أن يفطر، فإنه لا يجوز له أن يجاهر بالفطر وأن يعلنه. ولهذا ذكر ابن عقيل رحمه الله في الصيام قاعدة في هذا الباب، وقال: كل من كان فطره بسبب غير ظاهر للناس، كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس، يعني لا يعلمون الناس عنه، كمسافر لا أمارة عليه، إنسان دخل البلد ولا يدري الناس هل هو من البلد أو من خارج البلد، لا يجوز له أن يجهر بالفطر وأن يأكل ويشرب أمام الناس، لأنه يتهم، ولأنه ينتهك حرمة الزمن، وربما قلده من قلده من السفهاء إلى غير ذلك. كذلك أيضا المريض الذي لا أمارة عليه، مثل إنسان مصاب بفشل كلوي ويشرب الماء لكن ظاهرا ليس عليه أمارة المرض، ففي هذه الحال يفطر إيش؟ سرا. لكن لو أنه نوم في المستشفى، دخلت على مريض وهو نائم على السرير في المستشفى يأكل ويشرب، تنكر عليه؟ لا، لأنه ما أدخله إلا المرض. فهذه قاعدة مفيدة: كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولعل مراده باجتناب الأكل ظاهرا. نعم. واحتج صاحب المحرر في من نوى إقامة طويلة. نعم، يعني مراد الإمام أحمد يجتنب الأكل، ليس معنى أنه يعني يصوم، لا، قال ولعل مراده باجتناب الأكل ظاهرا، يعني أنه لا يجهر به. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: واحتج صاحب المحرر في من نوى إقامة طويلة في رستاق فيما رواه الأثرم أن مورقا سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني تاجر أنتقل في قرى الأهواز فأقيم في القرية الشهر وأكثر، قال: تنوي الإقامة؟ قلت: لا. قال: لا أراك إلا مسافرا، صلي صلاة مسافر. وهذا يدل من ابن عمر على أن الإقامة في البلد لا تتقيد بزمن معين، قال: فأقيم في القرية الشهر وأكثر. وهذا يدل على أن ماذا؟ أن الإقامة لا تناط أو لا تقيد بأربعة أيام. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا احتج في المغني وقال: لا يبطل حكم سفره. وهذه المسألة واضحة، وإنما ذكرت هذا لأمر اقتضى ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين، تركه أفضل وعنه فعله، اختاره أبو محمد الجوزي وغيره كجمعي عرفة ومزدلفة. طيب، ثم قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين هو ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى. الجمع بين الصلاتين ضم إحداهما لتفعل في وقت الأخرى، فيضم صلاة العصر إلى الظهر فيفعلها في وقت الظهر ويسمى جمع تقديم، أو يضم صلاة الظهر إلى العصر فيصليها في وقت العصر ويسمى جمع تأخير، وهكذا بالنسبة للمغرب وبالنسبة للعشاء. إذن الجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الأخرى، إما تقديما وإما تأخيرا. والجمع قد جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع ثلاث: الموضع الأول الجمع في عرفة، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر. والموضع الثاني الجمع في المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. والموضع الثالث إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. فدل هذا على أنه إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز الجمع، بل يشرع الجمع، كالجمع للمريض، ومن ذلك المستحاضة، من يشق عليه التطهر، من حدثه دائم، إذا وجد مرض، إذا وجد مطر ونحوه. إذن الجمع بين الصلاتين جاءت به السنة في هذه المواضع الثلاث: الأول الجمع في عرفة، والثاني الجمع في المزدلفة، والثالث الجمع إذا كان في تركه حرج ومشقة. والمسافر، نعم، والإنسان عموما، والإنسان متى جاز له الجمع؟ فإن له أن يجمع ابتداء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، أي أنه يفعل الأرفق به، يفعل الأرفق به من تقديم أو تأخير. فإن شاء جمع جمع تقديم، وإن شاء جمع جمع تأخير. ولكن إذا دار الأمر بأن دار الأمر بين التقديم والتأخير، بأن قال التقديم والتأخير بالنسبة لي سيان، فهل الأفضل أن يجمع جمع تقديم أو الأفضل أن يجمع جمع تأخير؟ الجواب: لكل مزية. فجمع التقديم فيه مزية المبادرة والمسارعة في أداء العبادة، لأن الإنسان ما لا يدري ما يعرض له، والتأخير له آفات. فهذه ميزة جمع التقديم، أنه يبادر بأداء العبادة وإبراء ذمته. جمع التأخير فيه مزية أنه هو الموافق للقواعد الفقهية، أنه الموافق للقواعد الفقهية. ووجه ذلك أن فعل الصلاة قبل دخول وقتها يصح أو لا يصح؟ في المعتاد لا يصح. يعني لو إنسان مثلا صلى العصر وقت الظهر وهو في البلد من غير حاجة، نقول هذا لا يصح حتى لو كان معذورا. فعل الصلاة، كونه يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، لا يصح حتى لو كان معذورا. وأما فعل الصلاة بعد خروج وقتها لعذر، صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. ولهذا قلنا إن التأخير، جمع التأخير، هو الموافق للقواعد. ووجه موافقته للقواعد أن تأخير العبادة أو إخراج العبادة عن وقتها لعذر شرعي صحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن مع هذا نقول إذا دار الأمر فالتقديم أولى، التقديم أولى، لأنه التأخير كما تقدم الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد ينسى، قد ينشغل، قد لا يتيسر له الطهارة إلى غير ذلك. ثم اعلم أيضا أن الإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر فإنه يجب عليه العزم، إما على أن يصليها في أول الوقت أو يؤخر. أما أن يطلق هكذا يقول أشوف يمكن أصلي في الوقت يمكن أجمع جمع تأخير، هذا لا يجوز، لأنه إذا خرج الوقت وهو لم يصلي الصلاة معنى ذلك أنه تعمد إخراجها. فأنت إذا دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر أنت بين أمرين: إما أن تنوي التأخير فتقول أصلي الظهر بعد وقت العصر ولا حرج عليك، ثم إذا قدر أنك نويت التأخير ثم في الوقت بدا لك أن تجمع جمع تقديم فلا حرج. لكن أن يدخل عليك الوقت ويعني لو سألك سائل متى تصلي تقول الله ما أدري يمكن تقديم يمكن آخر، نقول هذا لا يجوز. إذن من دخل عليه وقت الصلاة فيجب عليه أن يجمع وأن ينوي إما التقديم وإما التأخير. ووجه ذلك أنه لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي. فهمتم؟ طيب لو نوى وهو في الطريق دخل عليه وقت الظهر قال خلاص أنا لن أقف سأمشي بعد 300 كيلو سأقف يعني أصلي العصر ثم قدر الله أن يقف في محطة ووجد مسجدا ووقت الظهر لا يزال يجوز أن يجمع جمع تقديم؟ نقول يجوز مدام في الوقت في وقت الأولى يجوز أن يجمع جمع تقديم. نعم أحسن الله إليك. قال يقول رحمه الله تركه أفضل وعنه فعله ورواية الثاني أصح. فالجمع بين الصلاتين إذا وجد سببه ففعله أفضل أولا إظهارا للسنة وثانيا أن هذا هو الأرفق غالبا. فمثلا لو حصل مطر يبيح الجمع وهو المطر الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة هل نقول الجمع جائز أو نقول الجمع مشروع وسنة؟ الثاني يقول يسن الجمع لأن في الجمع إظهارا لشيء للسنة والسنة أيضا كما تكون في الفعل تكون في الترك فإظهار السنة أولى. إذن نقول إذا وجد سبب الجمع فالجمع أولى أولا أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أنه أخذ بالرخصة والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه وثالثا أنه هو الأرفق غالبا بالمكلف. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تركه أفضل وعنه فعله اختاره أبو محمد الجوزي وغيره كجمعي عرفة ومزدلفة وعنه التوقف ويجوز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في سفر القصر خلاف لأبي حنيفة وقيل والقصير وفاقا لمالك. طيب والقصير من المراد به الذي لم يبلغ المسافة والأحكام أحكام رخص السفر تتعلق بالسفر الطويل يعني الذي بلغ المسافة وأما القصير فما ذكروه رحمه الله من قول ما التيمم أكل الميت عند الضرورة هذه لا تختص بالسفر الإنسان يتيمم وهو في البلد وإذا اضطر إلى أكل الميت أكل الميت وهو في البلد. نعم لكن الغالب أنها إنما تقع في خارج البلد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقيل لا يجوز الجمع إلا لسائر وعنه لسائر وقت الأولى فيؤخر إلى الثانية اختاره الخراقي يعني أن الجمع إنما يكون لمن كان جادا في السفر لمن كان جادا في السير في السفر أما غير الجاد فلا يجمع. فمثلا إنسان مثلا ذهب إلى بلد وأقام فيه مثلا يومين أو ثلاثة على المذهب فيقول هنا أنت لست جادا في السفر الآن تعتبر مقيما فالأفضل فالواجب أن تصلي كل صلاة في وقتها. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقالوا إن الجمع بين الصلاتين للمسافر إنما يكون لمن كان جادا في سفره أما غير الجاد فإنه لا يجمع ولكن السنة تدل على خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع مع أنه لم يكن جادا في السير كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب وإذا ارتحل بعد أن تزيغ أخر الظهر والعصر فصلىها في العصر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعنه لسائر وقت الأولى فيؤخر إلى الثانية اختره الخراقي وفاقا لمالك وقال ابن أبي موسى الأظهر من مذهبه أن صفة الجمع فعل الأولى آخر وقتها والثانية أول وقتها. نعم وهذا يسمى عند بعض العلماء الجمع الصوري يعني بعض العلماء أنكر الجمع وقال لم يرد الجمع وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الجمع الصوري. والجمع الصوري معناه أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر الوقت ويصلي الصلاة الثانية أول الوقت مثلا الآن الظهر العصر يؤذن الساعة الثالثة مثلا 7 دقائق فيؤخر صلاة الظهر إلى مثلا 2:55 أو 2:13 فيصليها بحيث أنه إذا فرغ من هذه دخل وقت الثانية فصلاها. نقول هذا في الواقع من أعظم المشقة. الجمع بين الصلاتين شرع رفقا بالمكلف، رفقا بالمكلف. كون المكلف نقول أن تجمع جمع صوري، معنى ذلك أنه سيجلس يراقب الوقت وهو في الصلاة أيضا، ينظر في الساعة، لا يخرج الوقت عليه وهو في الصلاة، أقول هذا مشقة. وهذا في الواقع أقول تحكم لا دليل عليه. فالجمع الصوري يعني ما ذكروا رحمه من الجمع الصوري هذا لا أصل له في السنة. نعم كان الناس في السابق، يعني بعض الناس في السابق حينما كانوا يبردون بالظهر، كان هناك إبراد في صلاة الظهر، فبعض العلماء رحمه الله رأى أن الأرفق في الإبراد أن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت وتصلى العصر في أول الوقت. قال لأن هذا أرفق بالناس، بحيث أنهم يأتون إلى المسجد فيصلون الظهر، فإذا فرغوا من الظهر أذن العصر ثم صلوها، وهذا أولى من أن يعني من تصلى من الساعة الثانية ظهرا، إذا صلوا الثانية ظهرا بقي على العصر ساعة، هذا يعني لن يستفيد، لا لا لا يمكن أن يرجع، وإذا جلس في المسجد ربما يمل ويحتاج وضوء، فهو بين بين. فالرفق في هذه الحال أن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت، بحيث أن إتيان الإنسان للمسجد يذهب دفعة واحدة أو مرة واحدة. نعم. لا مو بجمع صوري، كل جمع ورد في السنة جمع حقيقي، والجمع الصوري هذا لا حقيقة له إطلاقا، لأن يعني الجمع الصوري مشقة عظيمة، يبدي الإنسان ينظر متى يخرج وقت الأولى ومتى يدخل وقت الثانية، بحيث يفرغ من الأولى ما إن يفرغ من الأولى إلا ويدخل وقت الثانية، لأن يعني عندهم أيضا لاحظ أنه يشترط بين المجموعتين إيش الموالاة. نعم نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجوز لمرضع النص عليه للمشقة بكثرة النجاسة، وفي الوسيلة رواية لا وفاقا، وقال أبو المعالي هي نعم. ويجوز لمرضع يعني المرأة المرضع يجوز لها الجمع للمشقة بكثرة النجاسة يعني التي تخرج من الصبي، وفي الوسيلة رواية لا، وقال أبو المعالي هي كمريض. والقاعدة في هذا أن كل من احتاج إلى الجمع بين الصلاتين بحيث يشق عليه أن يفعل كل صلاة في وقتها، إما لمرضه أو لمشقة التطهر عليه في كل وقت، مشقة التطهر في كل وقت أو لحدثه الدائم أو نحوه، فحينئذ يجوز له الجمع. فمثلا المريض الذي لا يستطيع أن يتطهر في كل وقت، يقول لا أستطيع أن أتطهر للظهر والعصر، أستطيع أن أتطهر مرة واحدة وكذلك المغرب والعشاء، حينئذ نقول يجوز لك الجمع. والأرفق به في مثل هذا أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، بمعنى أنه إذا دخل وقت العصر انتظر حتى قبل اصفرار الشمس، قبل أن يخرج وقت الاختيار يصلي الظهر والعصر، يتطهر ويصلي الظهر والعصر، ما أن يفرغ من هذه الصلاة إلا وقد دخل وقت المغرب، فيصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، بحيث يكون تطهره واحدا. لكن لو فرض مثلا أنهم لا يستطيع هذا، نقول تجمع جمع تقديم، إذا دخل وقت الظهر تتوضأ وتصلي الظهر والعصر، ثم لك إلى منتصف الليل ها تصلي المغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة وعن معرفة الوقت، ويجوز لمريض على الأصح للمشقة وفاقا لمالك. نعم، الذي لا يعرف الوقت يعني يشق على أن يعرف الوقت، ما يدري، لكن مثلا عرف أن الظهر دخل لكن ما يدري متى يدخل العصر، لكن هذا نقول إذا تحرى الواجب عليه يتحرى، لكن لو فرض أنه لا يستطيع فحينئذ يجوز له الجمع. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجوز لمريض على الأصح للمشقة وفاقا لمالك، وزاد يقدم خوف الإغماء، واحتج أحمد بأنه أشد من السفر، وشرط بعضهم إنجاز نعم للمشقة. وزاد يقدم خوف الإغماء، يعني بعض المرضى يخشى مثلا أنه إذا استمر أو أنه يكون مغمى عليه ويفيق، يفيق مثلا أفاق في وقت الصلاة، أفاق مثلا الساعة الواحدة ظهرا وقد دخل الوقت، يجمع بين الظهر والعصر، لأنه يخشى الآن أنه لو أخر ربما أغمي عليه إلى العشاء، فحينئذ له الجمع. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وشرط بعضهم إنجاز له ترك القيام، واحتجم أحمد بعد الغروب ثم تعشى ثم جمع بينهما في وقت إحداهما. قال: في الخلاف يحتمل وجهين، أحدهما أنه كان مسافرا، ويحتمل أنه خاف إن أخر العشاء يمرض لأجل الحجامة السابقة. وكلا الاحتمالين صحيح، إن كان مسافرا فالأمر واضح، وإن كان في بلده فهو يخشى المرض. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجوز لمطر وثلج في المنصوص، وحكي المنع رواية وفاقا لأبي حنيفة، يشق وفاقا لمالك والشافعي، وقيل ولطل بين المغرب والعشاء ولو في وقت العشاء خلافا للشافعي، وعنه وبين الظهر والعصر اختاره جماعة وفاقا للشافعي، والأول أشهر. المشهور من المذهب أن الجمع بين الصلاتين لأجل المطر خاص بالعشاءين فقط، وأنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لأجل المطر. فلو نزل مطر مثلا قبل صلاة الظهر وكان شديدا مثلا، ويعلم أنه أو يغلب على ظن أنه سيستمر، فعلى المذهب لا يجوز الجمع بين الظهر وبين العصر، فهمتم؟ وإنما الذي يجوز هو الجمع بين المغرب والعشاء، قالوا لعدم وروده الذي وردت به السنة، خصوصا في ما يتعلق بالمطر، هو الجمع بين العشاءين خاصة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وبين العشاءين خاصة، يعني يجوز الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والقول الثاني أن الجمع جائز حتى بين الظهرين لحديث ابن عباس. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجوز لي نعم في المغرب والعشاء، كان يقول منادي المؤذن في الليلة المطيرة: صلوا في رحالكم، أي ما ورد هذا. وأيضا في حديث ابن عباس: من غير خوف ولا مطر، نفى المطر. نعم. لكن من نظر إلى العلة قال إنه يجوز. نعم. ماذا أراد؟ أراد أن لا يحرج أمته. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجوز للوحل في الأصح خلاف لأبي حنيفة والشافعي، وقيل على الأصح ليلا. ويجوز للوحل، الوحل معروف هو الطين الذي يعقب نزول المطر، فإذا قدر أن الطريق إلى المسجد فيه وحل، بحيث أن الذاهب إلى المسجد يتأذى من هذا الوحل بزلق أو بغيره، فحينئذ يجوز الجمع. ومثله أيضا في وقتنا الحاضر، الوحل الآن قد يكون يعني قليلا، مثله في وقتنا الحاضر مناقع الماء، إذا كان هناك مثلا مناقع تحول بين البيت، بين بيت الإنسان وبين وصوله إلى المسجد، بأن كانت مثلا هناك بحيرات من الماء أو مناقع كبيرة لا يمكن أن يعبرها إلا بمشقة، فحينئذ يجوز الجمع. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقيل على الأصح ليلا، وأطلق جماعة، وقاسه القاضي وغيره على الجمع لهما للوحل، مع أنه قال بعد هذا: الوحل عذر في الجمع، وذكر رواية أبي طالب المذكورة، قال: فقد جعله عذرا في إسقاط الجمعة، واحتج بخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر مناديه في ليلة باردة فنادى: الصلاة في الرحال، وذكر الخبر، قال: فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه تنبيه على الوحل، لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل، ويدل عليه خبر ابن عباس رضي الله عنهما. أيما أعظم؟ الوحل، لأن البرد يتقى بالملابس والوحل ما يتقى. نعم. طيب نقف. والواجب على أئمة المساجد يعني أن يتفقهوا في هذا، لأنه يحصل نزاع كبير جدا إذا حصل مطر. بعض أئمة المساجد عند تشدد، لو أقول يحصل مطر كثير ما يجمع، وبعضهم أيضا عنده تساهل، بمجرد أن يحصل رذاذ يجمع، مشكلة. يعني بعض الأئمة عنده شدة كثيرة، لو يأتون الناس يمشون بقوارب ما جمع. ها؟ كيف السيارات؟ بس مو كل الناس يأتون بسياراتهم. ها؟ أي قاعدة؟ إيش؟ إيه؟ إذا كان مطر يبل الثياب، يعني الثياب تبتل بالماء. أما الشيء الرذاذ الخفيف تبي تقول تبتل بالماء بعد الساعة، أكيد ساعة تبتل، لكن وأنت تمشي تتبلل الثياب، هذا واضح، هذا يجوز الجمع. نعم. أي هذا عذر، الكرسي المتحرك مثل القدمين. أنا أعبر في المستنقع، لكن المشقة تأتيني عند التنظيف عند المسجد عشان ما أوصخ السجاد. أي طيب، أي هذا عذر، أي هذا يكون، وإن كان مثله ما ليس مثله يحصل أذية. والنبي عليه الصلاة والسلام في الثوم والبصل قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا. فإذا كان الإنسان حضوره يحصل فيه التأذي، الحمد لله.